بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مصطفانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. إن شاء الله نستمر سوية في موضوع علامات يوم القيامة وأشراط الساعة الصغرى. كنا قد تحدثنا آخر ما تحدثنا عن علامة رقمها 37 وهي صدق رؤيا المؤمن. تحدثنا عن الرؤيا وأن من علامات يوم القيامة لا تكاد رؤيا المؤمن يعني تكذب إلا تأتي كما رآها. وذكرنا فيما مضى أن هذا يكون من علامات يوم القيامة. العلامة 38 هي كثرة الكتابة وانتشار الكتابة. اليوم بتروحوا على المكتبات الضخمة فيها عشرات الألاف من الكتب والمجلدات. ما يمكن تتوقعوا في زمن النبوة عليه الصلاة والسلام ولا حتى في زمن التابعين ولا حتى تابع التابعين كانت بهذه الكثرة. وإن كانت الكتابة عرفت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشكل قليل. وانتشرت أكثر في زمن التابعين وأكثر تابع التابعين وما زالت تأخذ بالكثرة. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. إن من علامات يوم القيامة أو إن بين يدي الساعة ظهور القلم، والمراد بظهور القلم والله أعلم ظهور الكتابة وانتشارها. ووقع في رواية أو جاء في رواية الطيالسي رحمه الله والنسائي رحمه الله عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم، يعني ينتشر ويكثر العلم، ومعناه وسائل العلم وهي يعني كتابته وكتب العلم، يعني لا غرو ولا عجب من ذلك لأن الإسلام حض على التعلم والكتابة والقراءة. وإن كان نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، هذا كان في حكمة من الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن لا يعني أن الأمة لا ينبغي عليها أن تقرأ ولا تكتب. ورغم ذلك بتمنه اللي كتب من حتى لا يقول هذا. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الخبر عند الأعداء والخصوم والمحبين والمبغضين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، يعني انتشر هذا الكلام عند الجميع المحبين والمبغضين، انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمية ويقر به حتى الخصوم. هذا رد دامغ وقوي حتى لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب أو أخذه. ورغم هذا في ناس قالت ولكن هم القليل. نعم. ولكن لم تحض الشريعة ولا الإسلام ولا القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأنام على أن تنتشر الأمية في هذه الأمة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعض الأسرى ما كان عندهم مال حتى يفكوا أنفسهم، فكان يشترط على كل واحد أن يدرس 10 من أبناء الصحابة خصوصا الأنصار، لأن أهل يثرب كانت منتشرة فيهم الأمية أكثر من أهل مكة. في سؤال؟ والصوت واضح عندكم ولا منعلي؟ واضح الصوت؟ عم نحكي عن الإسراء والمعراج مو مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حابة تسمع الحسن عن الإسراء والمعراج؟ نحكي عن نحكي يوم الإسراء والمعراج إن شاء الله. نعم إن شاء الله. مو مشكلة مغير الموجة يعني على طول مشكلة. المهم أن النبي أن أهل مكة كان منتشر عندهم القراءة والكتابة أكثر من أهل يثرب، أكثر من الأوس والخزرج. كانوا هما قبلة العرب كلهم، كان موجود عن ما كانت منتشرة بمكة مثل يومنا هذا، ولكن إذا قصتهم بالنسبة لبقية الأحياء العرب وبقية البلاد العربية كان أكثر نسبة فيها التعلم قراءة وكتابة كانت في مكة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فك الأسرى كان يشترط أن يعلموا من أبناء الأنصار. والدليل الثاني أنه الصحابة تون واصلين، يعني أولادهم ما جابوا أولاد لحتى يعلمهم. الأول ولد ولد للمسلمين هناك عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، وولد يعني في إبان معركة يعني بدر، يعني كان في السنة الثانية ولد رضي الله عنه. أما في زماننا هذا فحدث عن الكتابة والكتب ما شئت، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. انتشرت الكتابة في جميع أرجاء الأرض، ونعلم في أظن 1800 وشوية ظهرت المطابع، هذا الدكتيلو بسموه أو ال يعني نابليون وجابها معاه وكذا. فهذه كمان سرعت الكتابة أكثر. زمان الكتابة كانت في ناس عندهم خطوط جميلة يكتبون مخطوطات، لذلك إلى الآن تسمى مخطوطات. الكتب القديمة قبل الطباعة بالدكتيلو ولا بالكمبيوتر ولا بأي شيء كانت تسمى مخطوطات. ليش؟ لأنها تكتب بخط اليد. وانتشر ناس اشتهروا بحسن الخط، وصار هو عبارة عن إيش؟ برينتر. بالعربي شو بيسموه؟ مش برينتر، إيش بيسموه؟ مطبعة. هو بنفسه عبارة عن مطبعة بمثابة المطبعة. فكانوا يكتبون. أما بعد ما ظهرت المطابع خلاص استغنى الناس عن الخطاطين الذين يكتبون كتب. ولكن إلى الآن الناس تحتاج إلى خطاطين حتى يعملوا الأرمات، ويعملوا إذا في احتفال بيكتبوا على قماش إلى آخره. ولكن القرآن الكريم ما طبع طباعة، إلى الآن يكتب بخط اليد ولكن يصور، هذه كلها كوبيز. أما انظروا أشهر الآن مصحف موجود تبع مجمع فهد للطباعة، هذا المطبع أشهر يعني بعد كله، واسمه طه عثمان أظن هذا السوري أشهر من كتب المصحف في المعاصرين، أظن اسمه طه عثمان، ما شفتوا اسمه. طبعا في غيره كثير، بس هو اشهر من كتب في الـ في العصر الحديث. عثمان طه، ما هي مش طه عثمان، عثمان طه. عثمان طه ولا في مصر في ناس كمان كتبها باليد، لك ما كان باليد، وكتبوا أكثر من مرة، وكتبوا على طريقة وارشكمان، موجود نسخة منهم في المكتب، كتبوا عدة مرات يعني. نعم هذا خط يد، ولكن الآن هذا المصحف صورة كابي، ولكن الخط اللي جوا خط يد، هذا مش خط مطبع. وهكذا. ولكن الآن صحيح كتب مرة بخط اليد، بس بعدين فهمت كله تصوير تصوير تصوير تصوير، يصير صورك مليون نسخة، يعني شو المشكلة يعني. إذن كل ما تقدم الزمان وتقدم الوقت كل ما انتشرت الكتابة والكتب إلى آخره، وهذه علامة من علامات الساعة الصغرى. احنا في زماننا هذا ما حنقدر إلا إذا عرفنا وأدركنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكتابة قليلة، وكانوا اصلا يكتبون المصاحف قبل الورق، قبل ما يخترعوا الورق او قبل ما ينتشر الورق في الجزيره العربيه، ولا كان موجود في بلاد فارس وبلاد الروم، وان لم يكن بنفس الورق الموجود الان. وهو ايام الفراعنه موجود ورق البردي او البرده والى اخره، يعني موجود الكتابه من زمان جدا. من علامات يوم القيامة أيضا التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، وهي العلامة 39، والتهاون بشعائر الله بشكل عام. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. الله أكبر. وهذا الحديث حديث صحيح، ذكره ابن خزيمة في صحيحه. إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين. وفي حديث ورواية ثالثة لابن مسعود رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. هنشرح هذا. وهذا وعن أنس، هذه رواية رابعة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث مرفوع، قال: إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. إيش هذا؟ نشرح الرواية. إيش يعني الحديث الأول؟ واضح. إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، يعني أين الركعتين؟ اللي هي تحية المسجد، والله أعلم. فتحية المسجد سنة من سنن هذا الصلاة، وحق المسجد علينا أننا إذا دخلنا فيه أن نصلي فيه ركعتين تحية المسجد. هلا بغض النظر عن الآراء الفقهية فيها، يعني في عندنا رأيان فقهيين. رأي للمالكية والحنفية يقول بعد العصر لا تصلي، لأنه هي تنفل، ومن هي عن التنفل بعد العصر، وبعد صلاة الفجر كذلك لا تتنفل إلى طلوع الشمس، فقالوا ما بتصلي تحية المسجد في هذين الوقتين. الشافعية والحنابلة قالوا صحيح ورد نهي عن التنفل، قالوا لكن مطلق التنفل، اليوم بتصلي مثلا 4 ركعات 6 ركعات 10 ركعات مثل صلاة الضحى أو صلاة الليل مثلا، لا ما بتصلي من يعمل، ولكن تحية المسجد قالوا هذه صلوات ذوات أسباب، هذه نوافل ذات سبب، فذوات الأسباب تصلى. ونضرب مثال: كسوف الشمس واجب أم سنة؟ صلاة الكسوف سنة، مزبوط. يعني إذا كسفت الشمس بعد العصر ما بتصلوا يا مالكية ويا حنفية؟ بتصلوا. طب هذه نافلة صليتوها، لأنها ذات سبب، لأنها ذات سبب. فصلوات السنن ذوات الأسباب تصلى حتى في الأوقات المكروهة عند الشافعية والحنابلة، وهذا أنا أميل إلى هذا الرأي. ولكن فقط لأن ورد نهي مشدد عندما تصفر الشمس وقربة تغيب بالضبط، يعني خروجا من الخلاف، إذا ما صليت لا بأس، ولكن عند الشافعية يجوز الصح صح، ولكن خروجا من الخلاف، لأنه ورد نهي عام بعد صلاة العصر، ثم ورد نهي خاص عند اصفرار الشمس. كون خصص هذا العام مراعاة لهذا التخصيص، ممكن إيش إذا باقي 5 دقائق ولا 10 دقائق المغرب، يعني لا تصليها ما في مشكلة. كثير سؤال قريبا، أنه ورد كذلك في أحاديث أخرى أنه عبدة الشمس والشياطين يصلون في هذين الوقتين، وخصوصا عند طلوع الشمس. إذا دخلت المسجد عند طلوع الشمس لا تصلي، أما إذا دخلت المسجد بعد الفجر وسبق نص ساعة ولا أكثر ولا أقل، ممكن تصلي تحية المسجد لا بأس. أو إذا دخلت الفجر والإمام يصلي لا تصلي السنة، صلي مع الإمام، بس أنت ما لحقت تصلي السنة، بس يخلص صلاة الإمام. عند الحنفية ما بتصلي السنة لحد ما تطلع الشمس، ماشي، ولكن نقول الآن هذه سنة صليها ولو بعد صلاة الفريضة. إذن الحديث الأول يدلنا أن بعض الناس، أو من علامات يوم القيامة، أن واحد يدخل المسجد يجلس، ما يصلي تحية المسجد، فهذا تهم بالسنة. الرواية الثانية تقول أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه. يعني في ناس بتدخل المسجد جاي يشوف واحد مرة، أكثر من مرة صار، أكثر من مرة، وجاي بتشوف واحد بيقعد برا، مش برا برا هون بالمدخل، أو أحيانا بالمسجد جوا، خصوصا مثل هلا حار والمسجد مكيف، يقعد بالمكيف بدل ما يقعد وين في الخارج بنتظر، ما بيكون بده يشوف الإمام ولا جاي يطلب مساعدة، جاي يطلب مساعدة ما بيصلي كمان، أو إنه جاي يشوف شخص بده يشوفه ما بيصلي، بيجلس ما يصلي. فأن يمر بالمسجد فلا يصلي، يعني هذا الرواية الثانية تحتمل المعنيين، يعني المعنى إنه لا يصلي تحية المسجد، والمعنى الثاني لا تحية المسجد لا المسنون ولا المفروض حتى. أما الرواية الثالثة والرابعة أن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، وهذا رواية ابن مسعود ورواية ابن أنس إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، هذه رأيتها في تركيا. المساجد الضخمة العثمانية الآن كلها ناس السياح بفوتوا لها، بفوتوا ترجع لها السائحين، السياحة، السياحة، ولكبرها أحيانا يكون جاء واحد من سوق إلى سوق بيدخل فيها بطابة نط الطريق بالضبط، شارع عبارة عن شارع بفوت، ودخول السائحين والسياح كمان من معاني عليه السلام الطرق، هذه طريق، هذه مكان أثري، مكان أثري مكان للسياح، لا هذول السياح شو سموه يعني، لما السياح بيجوا بيتفرجوا على مثل اثار ولا مثل مزار ولا شو اسمه، هدول بيروحوا على الاهرامات وكذا، شو يسمون اماكن اثريه، مش للسياحه، هذا مسجد مش للسياحه، بيفوتوا والنساء والرجال والله اعلم طاهرات غير طاهرات الى اخره، وبنكون عم نصلي، ما حنكون في صلاه قائمه، ومش مسجد اثري للمنظر يعني، لا في ناس عم نصلي. هذا رؤي الآن في تركيا، أنا شفت دخلت مساجد وشفت ناس سياح وأجانب وكفار ومسلمين وكله بيدخل المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى له ظروف خاصة، أنه تحت الاحتلال الصهيوني البغيض هذا والمقيد، وبيفوتوا وقت البدن بيطلعوا وقت البدن، هذا وضعه يعني خاص، يعني وجود اليهود شيء من علامات الساعة، أصلا من علامات الساعة وجودهم فيه، وهذا أمر لا يصح ولا يجوز شرعا، لأن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يعني تحية المسجد. ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة لغير المسلمين بعدما كانت محلا للذكر والعبادة، وقد حدث هذا في العصر الحديث كما في بعض البلدان الإسلامية والبلاد التي تحت أيدي الكفار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا ثلاث معاني، المعنى الأول أن الناس تدخل المسجد لا تصلي تحية المسجد، النص الأول. النص الثاني في ناس تدخل المسجد لا تصلي لا سنة ولا فرض. والمعنى الثالث، الرواية الثالثة، أن الناس تتخذ المساجد طرقات، شارع جاي من شارع المسجد أهون بيدخل بيكمل المسجد. عندنا في طرابلس المسجد الكبير يسمى اللي بيكون في وسط البلد لكبره، الأسواق التجارية حوله، فبالفعل إذا بده يكون رايحين ناس على موقف سيارات وكذا بيدخلوا منه يعني شورت كات، يعني بالفعل هو شورت كات، يعني بس حمل الاغراض الخضره والتفاح والبردقان وكذا بيدخل منه، موجود الان متخذ طرق. هلا المعنى الرابع الذي لم يذكره هنا ولعله نوه اليه تنويه، وهو انه مساجد كامله اغتصبها الكفار، ما حول غير المسلمين، بتقول الكفار واللي من يعجبه يضرب راسه بالحيط، سواء في الأندلس أو في فلسطين، والله حدثنا ناس ومرة حطوا ريبورتاج لمساجد في فلسطين حولت إلى مزارب خنازير أعزكم الله. والله ها ونايت كلوب وخمارات، أو واحد اشترى وعملها اسطبل ومطاعم، لأنه المساجد خصوصا لما تكون أشكال قديمة ومن حجر حجر رملي منظره جميل، فإذا كان عليه مليس بسمنت بشلوه بصير منظره جميل وبيعملوا مطاعم الآخر. هذا حول أصبح مساجد التي هي بيوت الله وصارت مزارب للحيوانات أعزكم الله، ونوادي ليلية ومطاعم وملاهي عدا أنها تكون يعني ملك خاص، حولت بالقوة. ثم ادعى المجرمون أن هذه كانت لهم وما لهم، هذا الكلام الفاضي الذي دائما نسمعه. ونحن نقسم بالله غير حانثين أن موسى عليه السلام بريء منه، وأن داود عليه السلام بريء منه، وأن عيسى عليه السلام بريء منه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بنه، لعنوا فقد تبرؤوا لعنوه. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا أيام العباسيين أيام المعتصم، على رغم الظلم اللي كان موجود، يعني المعتصم يعني ظلم الإمام أحمد كثير وضربه كثير مشان يقاول بخلق القرآن، لأنه ورث هذا عن أخيه المأمون. يعني بدأت محنة الإمام أحمد في زمن المأمون، ولكن المحنة الجدية عليه كان زمن المعتصم. امرأة في عمورية قالت ومعتصمة، جهز لها جيشا أوله في العمورية وآخره في بغداد واستنقذها من المسلم. ولما فتح عمورية تعرف ماذا قال إمام أحمد؟ قال والله سامحته بكل اللي عمله فيني، سامحته لأنه انتصر للدين وللإسلام، ولأنه فتح أرض من بلاد الروم وبلاد الكفر. قال جعلته في حل. تخيل عمل فيه شغل ضرب وضرب، حب أهانه إهانة كتير، يعني يعني يعني يعني كان يموت ويعيش مثل أولى العامة. لما فتح عمورية قال جعلته في حل، روح سامحتك لأنك سويت للإسلام. مشكلة رؤسائنا اليوم كما قال أحد التابعين، كان أحد التابعين يتكلم مع واحد من التابعين، يعني دول كبار التابعين الذين كانوا مخضرمين، أدركوا الجاهلية بس ما كانوا مسلمين وأدركوا الإسلام، يعني بدايات التابعين الذين كانوا كبار في زمن النبي عليه السلام وكانوا عايشين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني ما كانوا مسلمين، أسلموا في بعض. فلما كانوا يرون بني أمية قالوا واحد الآخر، قال والله عجبا لهؤلاء الأمراء. قال لا عقول أهل الجاهلية ولا تقوى أهل الإسلام، يعني لا عندهم عقول أهل الجاهلية المعروفين كانوا بالحلم والحكمة والإذاهة، ولا تقوى أهل الإسلام، يعني لا بالعير ولا بالنفي أبدا، هكذا كيف يقولون عن بعضهم. فإحنا فكيف حكمنا به؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا أقول هذا؟ حتى يستنقذوا بيوت الله، ما عندهم حمية حتى يدافعوا عن دين الله، يحمل المساجد هذه استرجاع، هذه وقف ينبغي استرجاعها، هذه بيوت الله. حسبي الله ونعم الوكيل. العلامة 40 انتفاخ الأهل عمورية اليوم ولا زمان؟ زمان كانت في بلاد الروم، يعني في تركيا اليوم، الله أعلم في جهات تركيا، الله أعلم. يعني كانت تركيا عاصمة القسطنطينية، كانت في حينها يعني هي العاصمة أهم الروما في الدولة الرومانية، لأنه كانت تركيا اليوم هي مناطق تخوم، والمسلمين سبحان الله زمن الأمويين وزمن العباسيين راحوا انتشروا الشمال وشمال شرق إلى الصين، بس كانت توافق وجههم مين؟ الدولة الرومانية، الإمبراطورية الرومانية، ما توسعوا غربا، حاولوا كتير. وكان قلنا يعني زمن معاوية رضي الله عنه حاول وبعث ابنه يزيد على حملة، وكان أبو أيوب الأنصاري معهم واستشهد هناك رضي الله عنه أبو أيوب. ثم بعد ذلك سليمان ابن عبد الملك كمان كذلك حاول ورسل يعني أن ما فتحوا، والعباسيين حاولوا كثير، كانوا ليش أنه عندهم أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات أنه ستفتح، فكل واحد كان يأمل أن تفتح على يده. ما فتحت إلا سبحان الله أيام العثمانيين، المهم نأتي إلى العلامة الأربعين، انتفاخ الأهلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. يعني معنى هذا الحديث يعني بيكون عمر الهلال ليلة، بتظن عمره كم؟ ليلتين ينتفخ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. فقد جاء في هاتين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارة عن كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهر، فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين. الله أعلم، لم يشرح أكثر من هذا، ولكن والله تعالى أعلم. عندما ترى في الأمور في الأيام العادية، انسى علامات الساعة والانتفاخ، عندما ترى الهلال أو الهلال نفسه أو قل البدر، خلينا نتكلم في البدر، وما يقال عن البدر يقال عن الهلال بس بشكل أقل أو مصغر. إذا رأيتم البدر أول شروقه من الشرق في الأفق، كم يكون حجمه؟ حجمه كبير جدا. عندما يرتفع ساعتين ولا ثلاثة ويصير قريب من نصف السماء، يصير برجع شكله العادي. لماذا؟ لأنه عند بداية هذا أمر بالفيزياء بدرسه، وفي علم المرايا يسمى علم الأشعة والإشعاع، أنه عندما يكون في الأفق تتكسر الأشعة في طبقة الأبخرة الموجودة، فتراه منتفخا، ولكن في الحقيقة هو عندما يكون في الأفق الإشعاع ما بيكون بيربونديكولير، ما بيكون عمودي، بيكون مائل، فتتكسر مع الأبخرة الموجودة، فبنشوفه كبير جدا مثل الشمس. بس عندما يصير في كبد السماء في وسط السماء أو حتى بعد ارتفاعه بحوالي ساعتين ثلاثة أربعة بيرجع يضمر، بيرجع عادي، لما بلش تبدأ الضوء ينعكس بشكل أفقي. الآن من علامات القيامة ومن أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، معناها حتى وهو في كبد السماء وفي وسط السماء ما زال منتفخ. فما الذي يجعله ينتفخ؟ الله أعلم، الله أعلم. نحن نتحدث اليوم كثير عن قضية طبقة الأوزون، صح؟ والأبخرة والعوادم هذه التي تؤذي الجو وتسبب بالسرطانات وتسبب بكثير من الأمراض المعاصرة التي لم تكن موجودة من قبل، لكثرة ما استحدث بنو البشر من مصانع، وهذول العاديين. أما الدول الكبرى كروسيا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا والصين والهند استحدثوا أشياء النيكلير، هذول الأمور النووية هذه بتؤذي الجو جدا، تخرب، تطلع أبخرة كثيرة. فهذا والله أعلم، هذا اجتهادي أنا الشخصي، يعني لم يذكره هو. هذا عندما يكثر في الجو، والآن التحذيرات موجودة من زمان، خصوصا بيحذرونا من طبقة الأوزون والعوادم السيارات هذه أكثر شيء تؤذي الانفايرمنت. هذا عوادم السيارات الأشكمون أو الأسكمون هذا بيخرج من السيارات، هذا يؤذي الجو أكثر شيء. لذلك أنا أعزب من الناس بتركض وتعمل رياضة في الشوارع، الرئة بدل ما تتنفس الهواء النظيف تتنفس عوادم السيارات، هذا بيسبب سرطان. فإذا صار عنده سرطان بيقول لك أنا رياضي كيف جاني السرطان، أنا بجري وبركض، جالك أنك عم تستنشق العوادم الموجودة. على كل هذا موضوع ثاني، والله تعالى أعلم. هذه من ما أدري إذا بتوافقوني في الفكرة، والفكرة يعني قريبة جدا للتحليل العلمي، أنه هذا بيجعل يعني كسرة وزيادة الأبخرة والغازات السامة والمضرة تزداد، فبتجعل بتكسر كما القمر عندما يخرج أو الهلال يخرج أو يشرق، نفس الشيء بيصير. فنرى الهلال منتفخا وهو ابن ليلى، كما قال عليه السلام يقول ابن ليلتين، وابن ليلتين تقول ابن ثلاث ليال. وانظروا أنتم الآن في 13 وحتى 12 بتشوف الهلال قريب من الاكتمال البدر، يعني قبل 15 حتى، والله أعلم. فهذه من علامات يوم القيامة. العلامة التي تليها كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. أظن هذا العنوان ما في داعي نقرأ الأحاديث تبعته. كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. يكفينا مثال معاصر على هذا العنوان أنه من علامات يوم القيامة، الميديا، CNN أو الفوكس نيوز وحدة، بتكفي على يعني بتكفي بروف دليل على أن هذا العنوان صحيح من علامات يوم القيامة، أن نقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الفوكس نيوز قول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا واحد من الصحفيين أو الصحفيات، اليوم صار دور الصحفيات، حكت كلمة حق بيطردوها. هذه اللي كانت عميدة الأدب أو الميديا في البيت الأبيض، شو اسمها نسيت؟ توماس. هذه اللي أصلا لبناني أولا بالله، فصلوها last month، مش من زمان، الشهر الماضي، لأن قالت يا يهود روحوا على بلادكم، هذه مش بلادكم، واعتذرت فوقها وما شفع لها اعتذار. امبارح بعد ما مات فضل الله، حسين فضل الله، مش دفاعا عن فضل الله ولا شيء، انما في كذلك مسؤولة التحرير في قسم الشرق الاوسط للCNN، يعني she praised him، يعني كان انسان بحب السلام او بحب الحوار واشياء مثل هذه، فصلوها، او الايتام فصلوها امبارح، فصلوها واعتذرت كمان، واعتذرت وفصلوها. طيب يعني الميديا كان عالم من علماء الشيعة، مش نصر الله فضل الله، كان كبير فيه، هو أصله عراقي بس عايش في لبنان. فالمهم أنه من علامات يوم القيامة كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. سيكون في آخر أمتي، يعني في آخر الزمان، أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هلا ما جونا بشيء اسمه الاشتراكية، شيء اسمه الشيوعية القومية، ال ال ال ال يعني زمان ما هي موجودة، لا اشتراكية لا شيوعية، يعني شغلات. وفي رواية يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتونكم. سمعت آخر كلمة؟ ولا يفتونكم. هذا حديث عظيم في صحيح مسلم. أنتم تسمعوا مني دائما بقول جاءت الفتوى من البيت الأبيض لحكوماتنا العربية. أم سيريس، والله أم سيريس، فتاوى بتجي، فتاوى بكل ما أمكنها. يعني لا تصدر بصيغة فتوى، ليش؟ لحتى يوصلوها لعلماء السلطة، علماء السلطة ينشروها. لا بيقول لك اسم طنان رنا، بيقول لك الحجاب تشعار مش فرض، يعني optional. يعني مثل إن هو مقتنع، أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد إنه هو مش مقتنع. جاءت فتوى من رئيسه، طب رئيسه شنو علاقة بالموضوع؟ لا بالعراق، أنا جاءت له فتوى من هو. هيك بقى تقول، هيك بدك تقول للمفتي مفتي، كلها فتاوى. المهم قال عليه الصلاة والسلام يأتون، يأتي في آخر الزمان أو يكون في آخر الزمان دجالون وكذابون. دجالون، الدجل معروف الاحتيال والكلام اللي بيحكي لك، في ناس الله أكبر شو بيحكوا، ما بيسكت، حطوا على الفضائية 3 ساعات 4 ساعات بده يحكي. وكذابون هو الذي يختلق الكذب، فإياكم وإياهم، إياكم تقربوا صوبهم ولا تسمعوا. لذلك أنا أكثر مرة أحيانا بيجونا الإخوة وطلعت اليوم في المحطة الفضائية كذا كذا وعم يحكي بكذا وعم يفتي بكذا وشيء ما أنا ما سمع من قبله، كما جاءت الرواية الأخرى يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم. لا هي حتى بأحاديث ضعيفة مش موجودة، ما موجود ولا بأي مذهب ولا حتى رأي شاذ في مذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال إياكم وإياكم، يعني لا تحضروا لا تسمعوا، don't watch، ابعد عنه. لا يضلونكم ولا يفتونكم، هذول ليسوا أهل للفتوى بل هم أهل ضلال، فإذا استمعتم إليهم تضلون. وروى مسلم عن عامر بن عبده قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. هل هذا يكفي لإثبات الحديث؟ وهذا حديث خطير خطير، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ما يمكن أن نعلمه لولا أنه جاءه بوحي، إن هو إلا وحي من نوح. الناس مجتمع ولا بيظهر الرجال، وأحيانا ممكن يكون عليه وقار لابس ثياب حقيقة كويسة، ولا حدث كذا وصار كذا ومرأته شفت مثل إيش وبلش يحكي لها وبيمشي وبيتفرق الناس، كل واحد بيروح على بيته ولا بيروح على قبيلته وعشيرته وجماعته وربعه. ولا سمعت رجل كأني شايف وجهه، بقول لك كأني أعرفه، بيجي بهيئة يخيل لك إنك بيجي إنه سبحان الله في أشكال من الناس كأنك شايفه، ما هو غريب علي بس ما بعرف شو اسمه، عم يحدث بكذا وكذا وكذا. طيب هذا لا يكفي، إذا نعرف من هو من قال، من هذا الرجل؟ الشيطان، الشيطان بنفسه يأتي على هيئة إنسان. الشيطان لما جاء الشيطان عند دار الندوة لما كانوا مجتمعين في آخر العهد المكي حكى فلان رأي، قال له ما هو بالرأي، حكى فلان ما هو برأي، حكى فلان ما هو برأي. لما وصل دور أبو جهل قال فاتكن أنا بجيبها يعني بالآخر، بنجيب 10 فرسان من كل قبيلة فارس ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويضربون ضربة رجل واحد، وخلي قريش طالب بدمه، فيها قاتل وتحارب قريش، مش قريش، بني هاشم فين يحاربوا 10 قبائل ما يستطيع 10 قبائل، فيتفرق دمه بين القبائل، روحوا طالبوا بدمه. فقال إبليس اللعين الشيطان، وكان على هيئة جاء على هيئة رجل شيخ ملتحي، لما دخل عليهم مين أنت أصلا؟ ما حد يقول هذا برلمان، هذا برلمان قريش. من الرجل؟ قال رجل من نجد لن تعدم رأيه، يهمه الذي تبحثه، أمر هذا اللي عم تفحصه بيهمني أنا الأمر هذا. قال له أهل مرحبا بالعم ادخل. قعدت شهرين كلك؟ على شهرين أبلسة، وهي بتقول في مصر يدول الأبلسة بنفسهم يعني حالهم. حكى فلان رأي، لا رأيك مش كويس، وبيبرر ويعلم. نحن دائما نقول إذا كنت في أي مجلس ما أعجبك رأيي لازم تقول لماذا، ما تقول ما عجبني هيك، هيك ما فيه اسمه هيك، ما عجبك قول ليش ما عجبك. وهذا إبليس الشيطان كان يبرر لما يقول انفوه، قال هذا ما هو برأيي، ايش تنفوه، ما كلامه جميل بيسمع الناس حوله بيصري أكثر وبيجي بيغلبكم. لما قال أحد الرأي انفوه خليه يطلع اطردوه من مكة، قال لا ما هو بالرأي، والله كلامه جميل بيجمع الناس حوله وبيكون دولة بيجي بيهجم عليكم. واحد ثاني قال اثبتوه احبسوه إقامة جبرية، شوف الإقامة الجبرية من زمان معروفة الإقامة الجبرية، قال ايه زي إقامة جبرية جماعة والله إذا بيعرفوا أنه حتى يهجموا عليكم يطلعوا. آخر شيء الرأي اللي حكى أبو جهل عجبوا الإبليس، قال له لا هذا هو الرأي، سووا مثل ما قالكم أبو جهل. على كل حال أنه إبليس والشيطان يأتي على هيئة إنسان ليشارك في الحرب على الله عز وجل ويظاهر ضد الله، كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، كل شيء ضد الله الكافر بيقف معه على طول نفس الخد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة، إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج، والأفضل أن نقول يوشك أن تخرج، فتقرأ على الناس قرآنا، تخترع قرآن وتقرأ. هذا في صحيح مسلم حديث. قال النووي معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن تقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. إذن سليمان عليه السلام كان عامل عمل جبار، عندما كان قد حبس مردة الشياطين فيأتي وقت يخرجون، كيف لست أدري، ولكن ذكرت لكم في منذ أسبوعين أظن أن موسى بن نصير رحمه الله في عصر التابعين أيام الأمويين لما فتح الأندلس مع طارق بن زياد وغنموا أشياء كثيرة هناك، كانوا فيه سرادقات وجرار وأشياء وصفت بلغة قديمة ما فهمت شو هي أنا بالضبط، لكن هي قال لي أنه شيء مغلق، ففتحوا واحدة منها كسروها فتحوها، فقال فطلع صوت فيها قال أتوب إلى الله يا نبي الله لا أعود إليه أبدا. كان واحد كما ذكروا موسى من مردة الشياطين سليمان عليه السلام كان قد حبسه. طب ايش جابوا للأندلس؟ جابوا لإسبانيا اليوم إلى أوروبا، وهو وسليمان عليه السلام كان يحكم في فلسطين. هل يا ترى نقلت هذه بعده، أو أن بأمر منه عليه السلام وكان عنده بساط الريح أمر بسجنه هناك؟ الله أعلم. الحروب الصليبية خلوه، ربما أيام الحروب الصليبية من أثر سليمان عليه السلام أخذوا. كل واحد يحتاج إلى بحث، وربما لم تصل إلى حل. ولكن هذا واحد، هذا بعد ما طلع شو بده يسوي؟ هذا ينتقم بعد ما حبسه سليمان. سليمان عليه السلام قبل موسى بن نصير كم ألف سنة؟ شو 2000 أو أكثر سنة. محبوس، هذا محبوس 2000 سنة، شو بده يعمل إذا طلع؟ سنة. نعم، المحبوس فين؟ ما أظن حديد، ربما تكون مثل فخار جرة أو شغلة، ما أدري. لا موسى، موسى بن نصير زمن التابعين حدثت معه، الذي فتح الأندلس. يعني شغلة حدثت، ناس شافوها بعينهم. فأنا لماذا ذكرت هذا؟ للدلالة أنه هذا واحد من الشياطين الذي حبسهم سليمان. ثم هون في الحديث يقول إن في البحر شياطين مسجونة، مما لا شك فيه. ينبغي أن نفهم الحديث على ظاهره، إذا اللفظ الظاهر احتمل المعنى. ممكن في البحر معناها أنه في جزر في البحر، وربما يكون أحيانا يمكن نعبر، خصوصا أن يكونوا في طرف في البحر، إذا في ناس ساكنة في أوروبا تسمى في البحر، يعني ما في توصل إلا أن تمشي في البحر، قد تكون على اليابسة ولكن في الشط المقابل للبحر الأبيض اللي من هنا. قد يكون هذا، والذي جعلنا نقول هذا ما وجده أو ما حصل عليه موسى بن نصير، وهو من كبار يعني زمن التابعين الذين فتحوا الأندلس. ثم عد بالمئات أو بالألاف، ما عد أذكر الرقم، ممكن أراجعه. فهم فتحوا واحدة فقط، ثم طمروا الباقي، ما فتحوا، لم يفتحوا إلا واحدة، والباقيين ما زالوا موجودين. هذا سيفتح، ربما يكون مركزها في أوروبا وتحديدا في جهة إسبانيا اليوم، والله أعلم. هذا هون في أمريكا، وهذه مثلث برمودا، قد تكون مكان الشياطين اللي حكوا عنه. مشوا عاشوا على الماء الشيطان. نعم. وما أكثر الأحاديث الغريبة في هذا الزمان، فقد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها، وفي هذا إضلال للناس وفتنة لهم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم. وقد جعل علماء الحديث في هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمحيص الرواة لمعرفة الثقة من غيره. وهذا العلم يسمى الجرح والتعديل، لا يوجد في أمة من الأمم قبلنا ولا بعدنا. علم الجرح والتعديل، الحكم على الرواة الأحاديث، لا يوجد في أمة من الأمم. لذلك ديننا متين أيها الإخوة والأخوات. شياطين حبسها أيام سليمان عليه السلام. لا مش كل الشياطين هذول، مردة الشياطين أو جزء منهم، ليس كلهم، لا ما زال في الشياطين موجودة. نعم وهكذا ورد هلأ الآن في الحديث، الشيطان يتمثل بلا شك على هيئة بشر أو على غيره. لا الإنس ما في يتمثل، الإنس إنسان، بس شياطين الجن يتمثل على هيئة إنسان. ما هذا في غضبان قلت على صراخ على هيئة صراخ الله صدق. وأنتم انظروا الفضائيات اليوم، وانظروا من يتحدث في الدين. وحتى بلغني في مصر وفي السعودية حتى إجراء جيد، أنهم منعوا أي أحد يتحدث في الفتاوى وفي الدين إلا أن يكون يعني معروف أو له يعني ترخيص أو معرفة من مراجع دينية كالأزهر أو نحو ذلك مثلا. وهذا إجراء جيد، لأنه اليوم كل واحد بلف لك لف على راسه وبيطلع بالفضائية وبيجفته، بل يعني ما بقى يحطه بلفة، حتى بيحط جرافات وسوت وبيجي بيفته. كنت عم بسمع هيك اليوم قولك الشيخ الداعية فلان يحدثنا من دمشق، طلعت لا في لبس قميص ولا في لحية ولا في لفة ولا في ولا حتى كوفية ولا في شيء أبدا. وين قبل ما يحطوا صورته قال الشيخ الداعية، وين الشيخ الداعية تبع الأقل الشيخ الداعية؟ طيب فهمنا يعني هذا اللي حدث كان دمشق، بس بشوف في مصر بس في لبنان بس ما كان هالكلام هذا. بس العمول الآن الإجراء هذا اللي سمعناه مؤخرا هو شيء طيب، مش كل واحد بيجي بيحكي بالدين وبيحكي بيفتي وبيتكلم على كيفه، بس إن شاء الله يطبقوه. بس المشكلة ليست هنا، المشكلة في الفضائيات التي هي ليست ما عليها رقابة، وهي أكثر من الفضائيات الرسمية عليها رقابة. والآن كما قال عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، هدول الفضائيات هي عبارة عن دعايات للدلالة على طريق الغواية والتشكيك والكلام الخطير في الدين والعياذ بالله. من علامات يوم القيامة كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق عليه السلام. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور هي الكذب المتعمد في الشهادة، فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. لذلك وردت هذه وهذه في نفس الحديث وراء بعضها، إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. هنا في السيستم الأمريكي إذا سألك القاضي سؤال أو المحامي وما أجبت لا ينسب، كما يقولون الأصوليون لا ينسب إلى ساكت قول، وإن كان منتشر عند الناس أن السكوت علامة الرضا، ولكن الأصل لا ينسب إلى ساكت قول. هذا في غير المحكمة، إذا كنت في المحكمة وسئلت وتعلم وكتمت ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما بظن بالمنطق الأمريكي بالسيستم الأمريكي it's okay، ما في مشكلة إذا ما ينسبون إليك شيء، وإذا ما قلت ليس لهم عليك، وإذا ألح عليك المحامي المحاميك بيقول لك objection، ما بقول objection أنه عم يدافع عن الكلاينت تبعته، أنه محامي الثاني يعني he push him too hard. المهم أما في الإسلام أبدا، والذي يميز القضاء الإسلامي عن غيره أنه قضاء مرتبط بالآخرة، جسر يربط بينك عندما تقف بين يدي القاضي أو في المحكمة الإسلامية، جسر يربط بينك وبين القيامة. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الآن بيجي عندك أقول لك ايش رايك بفلان، اذا حكيت لي عنه شيء مش منيح انت تاثم وان كان فيه ما تقول. اما اذا احضرت الى المحكمه للشهاده يجب ان تقول، لان اختلفت الموضوع. اذا جئتك وقلت هذا جارك انت جارك شو طول بشوفه كذا ايش رايك، اذا بلشت تحكي عليه تاثم. لو جزلت لك هذا طالب بنتي ايش رايك؟ ينبغي ان تتكلم بالحق، واذا استنصحك فانصح له، مش اذا جلست مجلس غيبه فضفض كل عندك انا عم بحكي الحق، لا هذه غيبه. بس لما يكون في سبب، في نصيحه، في زواج، وبتحكي الحق طبعا. بتعرفوا لا سمح الله بيشرب خمر مثلا وجاي ملتحي وبيعرفك انت متدين طالب بنتك، وانت قمت قلت بعرف فلان هو جاري، تروح تساله انا استغفر الله وانت تحكي على الناس، شو تحكي على الناس؟ احنا منو قاعدين عاملين مجلس غيبه ونميمه، احنا جاي يطلب البنت، جاي يطلب بنتها، بدك تحكي الحق، ما بيجوز. من هون حقه عليك أن تقول له، وإذا حق المسلم على المسلم بخمس وفي رواية ست ومجموعهم كلهم بيطلعوا سبعة أو ثمانية، هذه واحدة منهم، إذا استنصحك بتنصح له، تقول له والله ما والله كويس وبعرفك، وتورطه يتزوج البنت بعدين يطلع خمير وأمير وما بعرف إيش، ما بيجوز. اسمه عليك أنت إذا ما خبرت. هل تفرق؟ ينبغي أن نعرف متى نقول ومتى نقول. ممكن، بس لازم تعرف انه في المحكمة نفسها، في المحكمة نفسها لا تؤخذ شهادة الاب ضد لابنه مثلا، ولا الخصم مع خصمه. وهنا المطلقة الاولى تعتبر خصم، لانه الاب بده يخبي والخصم بده يعمل من الحبة قبة، يكبر ويفتري، ربما يفتري. فهنا ما ينبغي أخذ الشهادة لا هذا ولا هذا، وهذا بالقضاء الإسلامي مفصل. جيب أب يشهد لابنه، ما تقبل الشهادة، لا تقبل شهادة الأب في ابنه ولا الأخ في أخوه. حتى القاضي هو جاي في المحكمة لا يحكم، شاف المتهم يفعل الغلط، هل بيجوز يحكم عليه لأنه هو شافه؟ لا أبدا. لا ينبغي ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، إذا يعلم أشياء لا يجوز. وإيش صار الناس قضاة إيش بيقطعوا رؤوس، بيقطعوا إيدين وإجرين، يقول لك أنا شفتك، ما بيكفي أنت تشوف. ولا يجوز أن يذكر القاضي أنه يعلم شيء ويحكم به أبدا، هي صح أبدا. ولا بيصير بهالطريقة، هو شاهد ممكن يروح يشهد بمحكمة عند قاضي ثاني، أما هو في محكمته يكون هو الشاهد، قال له فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، وما بيصير، لأنه الشاهد خصم، فهو خصم وحكم نفس الوقت، ما بيصير. علم دقيق جدا في علم القضاء الإسلامي من أجمل ما يكون. إذا كان القاضي مثلا شافه وقال له أدلة أن هو، أو لازم شاهد أن هو ما عملش، هيحكم عليه مثلا؟ ما لازم يستعمل ذكائه، ما بيجوز يحكم بعلمه أبدا. يعني إذا ما استطاع فهو براء، ما يجوز له أن يحكم بما رأى. ليه؟ هذا يسمى سدا للذريعة، وإلا بعدين القضاة يشهد عليه، ما في يقول له لا أنا شفتك عم تعمل. إذا القاضي ما بده من يشهد له، مشكلة. الحمد لله أمريكا عملت هي في الترف، هم القاضي والقاضي، هم اللي هم أبفا، وهيك بيعملوا مع كل واحد، ما بيمشي مثل ودهم. هم القاضي والقاضي، هم اللي فصلوا، هم اللي هم القضاة وهم الحكم، هم الخصوم وهم الحكم، بالضبط. نهددنا حتى نضربهم، احنا عارفين انه عنده، ها؟ فإذا يعني علم القضاء علم جميل جدا في الإسلام. نعود إلى علامة الساعة وهي شهادة الزور. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تعرف أبو بكر؟ مش أبو بكر الصديق، لا غير. ولماذا سمي أبو بكر؟ كانوا في سقيف أظن، والمسلمون كانوا محاصرين الحصن، وهو رجل أخي مسلم بس مع العدو، فنزل نفسه من ربط حاله بحبل. وفي بكرة، كلمة بكرة كلمة قديمة ما هي جديدة ترى، بكره نفسه هي نفس المعنى. شو اسمه بالانجليزي البكره بالانجليزي؟ بل ويل. هاي البكره بتحط الحبل عليه وتر تنزل، الان بتحط السطل بتسحبه وبيطلع لفوق. في مصر مليانه، اذا بدها تشتري اغراض بتدلله من فوق، يا ابو علي يا باسل، بتحط له كيل القوطه ولا الخيار وبحط له انه بسحب له بتطلع لفوق بالبكره. هي نفسها اسمها بكره، بسموها بكره في مصر ابو بكره لانه كلمه فصيحه من ايام الجاهليه موجوده. فربط نفسه بحبل ونزل البكره فسمي ابا بكره، نزل من الحصن والتحق مع المسلمين. كان في الحصن مع العدو، لا المسلمين محاصرين العدو، المسلمين محاصرين الحصن، هو كان جوا فربط نفسه، هو مع الانمي فهو مسلم، فربط حاله في بكرة ونزل فسمي والتحق مع المسلمين فسمي من وقتها أبو بكرة. حتى لا تظن لا تشك إلى لو تخلطوا بينه وبين أبو بكر، أبو بكر شيء وأبو بكر شيء. أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات عليه الصلاة والسلام. إذن الكبائر كثيرة، وعد ابن الجوزي 70 في كتابه. واحنا دائما لما نقول كبائر بنظن الزنا والوقوع، هذا هو اكبر الكبائر. انتبهوا، هذول اكبر الكبائر، والا عندنا اللمم الكبائر اكبر الكبائر، هذا الطعن والعياذ بالله. اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. شوفوا واسمعوا جيدا، الله سبحانه وتعالى، ودائما بس يجي مناسبتها بيقولها، قرن عبادته او قرن بر الوالدين بعبادته، وقرن عقوق الوالدين بالاشراك به. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. يعني الاحسان بالوالدين وبر الوالدين قرنها بالعبادات، الا تعبدوا بالعباده. ولما قال تعالى: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ثم قال: لا تشرك ولا تعق. العقوق قرنه بالشرك، والبر الوالدين قرنه بالعبادة بطاعته وعبادته، لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وفي الأحاديث دائما بس يأتي الشرك يأتي بعده إيش؟ عقوق. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام بس لما وصل شهادة الزور ما كمل في هذا الحديث، في هذه الرواية قال: وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام، كان عم يحدث الصحابة، ولكن تم يكررها حتى قلنا ليته سكت المخافة. عادة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في أكثر من حديث كان يعيد كلامه ويكرر كلامه 3 مرات، هذه عادته عليه الصلاة والسلام وسنته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو مدرس ومعلم، حتى الناس تحفظ، وفي ناس بيحفظوا من أول مرة، خصوصا أصحاب الفطرة الصافية. لا كان في إنترنت ولا كان في تي في ولا كان في راديو ولا كان في الأشياء الملهيات ولا سينما ولا بتاع ولا تلفزيون التي بتلهي الذاكرة عن الحفظ. كانوا الناس على الفطرة، حتى كهرباء ما كان فيه، بس يجن الليل يروح بينام الفطرة قلب صافي والسليقة صافي بتحفظ على طول. فناس بتحفظ من أول مرة، ناس تحفظ من مرتين، وناس تحفظ من 3، واللي ما بيحفظ من 3 معناته بده على مهل بده دروس خصوصية، بده توترينج معين. بس معظم الناس كانت تحفظ من أول مرة ومن ثاني مرة ومن ثالث مرة حتى الناس تحفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة حتى يعطيها سبيشل، يعني شيء طعم خاص ومعنى خاص، كررها يمكن 20-30-40 مرة، ما زال يكررها حتى قلنا لا يتمسك لعظم شهادة الزور. وزماننا الذي نعيش فيه، هل يحتاج أن نوضح كم كثر الكذب والشهادة الزور وكتمان الحق؟ ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع الحقوق، حقوق الناس، سواء كان حقوق في أموال أو أعراض، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمة. والذي أريد أن أؤكد عليه أن كتمان الشهادة تعادل شهادة الزور، لأن من ناحية العملية هي نفسها. إذا كنت أنت بتعرف وما حكيه فإن قلبك آثم، كما قال تعالى ومن يكتبها فإنه آثم قلبه، ما يصح. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. العلامة 43، هذه لكم لكنا أيها النساء، كثرة النساء وقلة الرجال. ها؟ قليلين النساء ثلث، الرجال ثلث، بالعكس يمكن معلومة مغلوطة عندك. نعم، ما بتشوفهم، ما عم تطلبهم لأنك عندك وعندي مين أكثر؟ عندك هن أكثر وعندي هن أكثر. هذا مثال على السريع. أنتوا اليوم الموجودين شوفوا أولادكم وصبيانكم. أه؟ طيب أب واحد. قرأت من شهرين تقريبا تقرير يقول في البلاد العربية والإسلامية عدد النساء أكثر من عدد الرجال إلا في دولة واحدة. لا تفكروا بدولة كبيرة، يعني وجودها وعدمها مثل بعضه، يعني ما هالشغلة بتعمل فرق كبير. يعني هذه الدولة يمكن بيطلع بحي من القاهرة سكانها، يعني ما حتفرق كتير بالنسبة لنا. يعني القطر، البحرين سكانها أكثر من قطر، هي مساحة أصغر بس سكان البحرين أكثر من قطر. بقطر هي الدولة العربية الوحيدة اللي عدد الرجال فيها أكثر من النساء، بس قلت له ما في شيء بيفرح لأنه هي ما بتطلع قد حي من أحياء القاهرة. يعني لا حتى ولا ممكن يكون، ممكن أنا مستبعدة، بس مش بدها تغير بالمعادلة بالدول العربية. والله أعلم. لكن معروف هي ولا في العالم النساء أنت معروف، هذا معروف. أربعة لواحد. هنا في النسبة في خمسة وفي ستة وفي سبعة. نعم، المعروف على النساء أكثر المعروف. عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. يعني نسبة واحد على خمسين. لا ما وصلنا هذا، بس ماشي ماشي. هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. من أشراط الساعة أن يقل العلم، من شوية من كنا كثرة العلم وليس هناك تناقض أبدا أبدا، وكثرة الكتابة وكثرة الكتب. بس اليوم اطلع على اي واحد عنده مكتبه عنده 10 رفوف في كتب كم يرى فيها. صار فينا كمثل الحمار يحمل اسفارا، هيك صار فينا. لا يعني لا يغرنك ان واحد عنده مكتبه طويله عريضه، معناته صار متعلم. انما هذه من معجزه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الكتب كثيره بس العلم قليل، العلم قليل. والمعنى الاخر أن العلم والكتابة والرواية والكتب في عصر تابع التابعين وبعدهم بعدهم انتشر بشكل هائل إلى يومنا هذا. ولكن ذاك من علامات يوم القيامة وله وقته ودوره، وهذا من علامات يوم القيامة وله وقته ودوره. عندما يقترب الساعة كثير أكثر فأكثر يقل العلم، كما في أحاديث أخرى إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزعه أو يرفعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويظهر الجهل إذا قل العلم، لابد مثل الكأس عندما يقل الماء فيه يطلع الهواء، ما عاد في ماء بمرة صار في هواء أبدا. العلم والجهل ضدان. إذا كان قلبك أو عقلك فيه 50% علم ما عاد في 50% جهل، إذا في 10% علم ما عاد 90% جهل. فإذا قل العلم كثر الجهل. ويظهر الزنا، هل في داعي نتكلم عن هذا؟ واضحة. والذي يؤسفنا خصوصا الناس عاشت في بلاد الغرب 20، 30، و15 سنة، عندما ترجع إلى البلاد بلاد الشرق هل في هذه الأيام يجد العجب العجاب. اليوم كل واحد على بلاده، هل بلادك اليوم مثل بلادك 20 سنة باك؟ والله لا. للأسف يعني الفحش والعري والهبوط الذي يوجد الآن في البلاد العربية والإسلامية أسفر الله. ثم قال وتكثر النساء ويقل الرجال. بعض المفسرين أو الشراء قالوا بكثرة الحروب، لأن الحروب يحضرها الرجال ليس النساء، وإن حضر النساء فنسبة يمكن 1% أو 0.5% للتطبيب والعلاج أو شيء. وحتى في الجيش الأمريكي في نساء، بس ده كم نسبتهم يعني قليل جدا. الخلاصة أنه كثرة النساء وقلة الرجال قيل بسبب الحروب، خصوصا نشوف الحرب العالمية الأولى راح ملايين، شوف الحرب العالمية الثانية ألمانيا واحدة يمكن 10 ملايين، روسيا 10 ملايين، فرنسا 7 ملايين، يعني إسبانيا إيطاليا يعني راح ملايين مملينة من الناس. بلد فيه 10 ملايين ماتوا من الرجال، إيش متخيل موازنة قلبة. حتى كان دعاة الاجتماع فيهم علماء شافهم قالوا ما في حل إلا بالزواج الإسلامي، قالوا 4 حتى يعيدوا يستعيدوا نسبة الناس اللي ماتت والرجال. ولكن للأسف وهذا ملاحظ ومدون وشاهد على العصر، يعني أن الفساد والزنا ما انتشر إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه كان أمامهم واحد من حلين، إما أن يستجيبوا لبعض دعاة علماء الاجتماع اللي قالوا الحل بتعدد الزوجات، وأما في الدعارة التي انتشرت والتحلل والحلال من الزوجات. ليش؟ حتى يكسروا ويرجعوا، لأنه كل أمة أنتم ما بتلاحظوها في بلادنا، لأنه بلادنا للأسف حكوماتنا وبتطلع فتاوى من الأزهر وغير الأزهر بتحديد النسل. كل بلادنا بيهموا الحكام، يا أخي ليش كتير ما في معانا، ما عندي فيني وكلكم، ما يقول الرئيس بتاعكم ما كل يوم بدي وكل 80 مليون كأنه هو استغفر الله العظيم آلهة وعد عم تصرف قوت الناس. هكذا مطلوب منهم فتاوى. لما أقول فتاوى مطلوب لأنه فتاوى وعلماء ومشايخ طلبوا فتاوى بتحديد الناس إلى آخره. إنما والله لما كنت أنا في فرنسا على التلفاز شاهدت فرانسوا ميتران كان وقت رئيس جمهورية فرنسا، كان دخل على مستشفى ولادة، دخل على غرف المولدات جداد يعني. عم يسأله ايش كم عندك ولد ما عندك ولد، قلت له عندي واحد وهذا الثاني، قال له فيك جيب الثالث ويترجاها سيلفو بلاي ومثل ايش بدك تجيبي وان مور، قلت له لا لا لا جميع ابدا ما مستحيل ها امبوسيبل، قلت له يعني سا سوفي وجميع يعني لا يمكن الى اخره. رئيس دولة عظمى، فرنسا عندها حق النقد، دولة عظمى ليش؟ لأنه بيعتبروا قوة الأمة بعددها بعددها. يترجى امرأة يمكن من الشارع الله أعلم من المرأة لحتى تجيب إسا ولد وإسا ولد وإسا ولد، ها؟ وإحنا لا، فتاوى من العلماء وأسامي وتحديد الناس ليش؟ لماذا؟ بس لأن الفتوى جاءت من هنا من الشرق من من الغرب. أنا مصر على كلامي، هذه فتاوى بتيجي من هون معلبة جاهزة بس ما فيها إكسباير داي، هذه المشكلة، معلبة وجاهزة بس بدون إكسباير داي على طول يعني فوريفر، هذه بتعيش متسددة في ذاتها بنفسها. فلذلك كان أمام الناس واحد من حلين، إما بيمشوا على التعدد وإما على الانحلال. للأسف اليهود انتقلوا بعد الحرب العالمية الثانية بشكل صارخ إلى أمريكا، صارخ صارخ، والكلام سمعوا من أمريكان ومفكرين، ما عم بحكي من عندي من جيبتي. لما طردوا من ألمانيا والحرب العالمية انتقلوا إلى هنا، والثورة البلشفية كمان انتقلوا إلى هنا ومسكوا هذا البلد. وانت انظر واحد كان موجود هون قديم مثلا من 50 سنة موجود، في عندنا شخص من 50 سنة وأشخاص، ما كانت أمريكا هكذا، كانوا محافظين. حتى مرة جاءت فرقة راقصة البالي باتن، اسمه هذا برقص الرقصات من بلادنا، منعوا في واشنطن أو نيويورك أن يقيموا الحفلة، قالوا هذا أمر ما نقبل به في أمريكا، هذا مسجل الكلام ومؤرخ documented من 30-40 سنة، منعت حفلة راقصة للبلي إيش اسمه بلي دانس مدلعين، منعت في أمريكا وهي جاية من دولة عربية إسلامية تسوي هذا الأمر. أنا أذكر هذا للدلالة أنه أمريكا ما كانت محافظة كشعب، يعني محافظ، ما كان فيها الفساد. بدأ الفساد بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية بدأ بالأربعينات يعني. وروج له وقنن ونشروا عمام يزر الله. وجعلت أنظمة وقوانين أيها الأخوة والأخوات تحمي الزنا وابن الزنا أكثر من الزواج الشرعي، وأحدثت قوانين تجعل للمرأة سلطة على زوجها وتطرد زوجها من البيت، اتعلق يعني ضربوا الأسرة. اليوم يقول ليش أنتوا قوانينكم ضربت الأسرة؟ إذا امرأة جابت أولاد من الحرام من عزب الله بيعطوهم كل شيء، والفير وكذا وكذا وكذا كل شيء، بس لو زوج محترم نفسه وزوجة محترم نفسه بيطلع مثلا بيطلع بالسنة كذا، لأن هلا أنتوا ما بيطلع لكم لا ميديكيت ولا ميديكير ولا هيلث ولا ولا ما في، بقول لك إيش طيب. وبتقول للمرأة إذا أنت طلقتي إحنا بنعطيك سبورت، ليش تطرد زوجها كمان؟ وقوانين استحدثوها، ما فيك تحكي مع كلمة مع ولدك كلمة 911 ضربوا كاف رجب الله من حوالي سنة يمكن هون في الجالة كيف عم طلع أولادها من المسكول قبل المسكول، واحد بتعرف أولادها مدلعين كتير، مشكلتنا مندلع أولادنا كتير، ضربتوا كاف شافت المدرسة وعدوا جابوا ثلاث سوشال سيرفيس سنة كاملة تروح على البيت وتطلع البيت. هلا صار قلبنا على الولد، ليش؟ لأننا مسلمين، قلبنا على الولد حب الولد. أنظمة هم استحدثوها حتى يضربوا الأسرة والريليشن شيب هذه والفاميلي تايز، كل شيء يضربوه، بيعلموا الزوجة على زوجها والأبناء على أهلهم والناس تعيش. ليش بياخذوا بويفرند؟ ليش ما بيتزوجوا؟ لأنه مسؤولية، والدولة ما بتساعد المتزوجين، بتساعد اللي بينططوا من هون ومن هون، ما بتساعد المتزوجين. ها وياما بتشوف خصوصا على الأمريكان تقول لك هذا الولد أبوه ابن فلان وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان. من على مهله القانون بيساعدها. فإذا هم استحدثوا أنظمة وقوانين تساعد على الفساد وتنمي الفساد وتدعم الفساد، وليس هذا أمر غباء أبدا، إنما لأمر يراد ومقصود لذاته. وهدول ولاد عمنا للأسف لعبوا فيهم وهدول مشيت عليهم. ليش؟ لأن بقول هدول القويم. القويم كلمة عبرية يعني الشعوبيين أمميين، والله عز وجل ذكر عنهم في القرآن: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. ما حدا له كلمة معنى يحكي على هدول الأميين، ونحن شعب الله المختار، والله خلق هدول خدم لنا نفعل بهم ما نشاء. استحلون مالهم، استحلون الربا منهم. تعرفوا اليهود حرام أن يأكلوا الربا فيما بينهم، حلال يأخذوه من غيرهم. كيف بترضوا أنتوا يا ناس يا نصارى يا أمريكان تسمعوا هذا الكلام ترضوا فيه؟ كيف احنا عندنا الربا حرام، تأخذوا من يهودي حرام، تأخذوا من مسيحي حرام، تأخذوا من كافر ما عنده دين حرام، الربا حرام، حرام. الزنا حرام، حرام. تزني مع واحدة غير مسلمة بجوز ومسلمة حرام؟ نو، كله حرام. الزنا حرام، حرام. الزنا حرام. ما بدنا ان احنا عايشين عند الغرب لما بسمع هالكلام هذا يقول لك ايه اوكي ما يسمع اخف انا مش لمم صارت. الزنا حرام، الربا حرام، قتل النفس حرام، حتى غير مسلم بجوز تقتل غير مسلم؟ ما بيجوز. كل هذه تسمى عندنا الكليات الخمس، احفظوها، اسمها الكليات الخمس. تعرفوا ايش هي الكلية؟ يعني امر أكبر من كلمة ركن، أكبر من كلمة فرض، اسمها كلية. الكليات الخمس جاء الإسلام لحفظ الكليات الخمس. الكلية الأولى حفظ الدين، عندي نمبر وان. ليش نمبر وان؟ لما يروح بالناس للجهاد ويموتوا تزهق روحه في سبيل إيش؟ الدين. مع الدين مقدم، مقدم الدين مقدم على النفس، وإلا ما شرع الجهاد. مظبوط ولا؟ إذن نمبر وان الأولى حفظ الدين، هذا أول كلية من كليات التي جاء بها ديننا. الكلية الثانية حفظ النفس، حفظ النفس. مثلا إذا أنت أمامك خمر أو تغصيت راح تموت، لا بتشرب. أو أمامك ميتة أو إذا أو بتموت من الجوع، لا، حفظ النفس مقدم، هذا حفظ النفس. رقم ثلاثة حفظ العرض. لو واحد زنى محصن يرجم، أعزب يجلب، في حفظ العرض. رقم أربعة حفظ المال. لو واحد اعتدى على مالك تقطع يده، حفظ المال. والمال مش الماني فقط، المال أي شيء له شرعا، أي شيء له قيمة وله ثمن يسمى مال. والخامسة قلنا حفظ الدين، ما قلنا حفظ النفس؟ قلنا تاني واحدة حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ قلنا حفظ الدين، حفظ العقل. حفظ العقل رقم خمسة، حفظ العقل. اللي بيشرب خمر وبيخرب عقله ايش شو بيسوي فيه؟ يجلب، صح؟ حفظ العقل. هذا العقل is not doesn't belong to you, you do not own it. انت فقط انت ترستي، انت مستأمن عليه. اذا شربت دراجز وشربت خمر نجلدك، انت مستأمن على العقل هذا. هذا عقل مش انت تتصرف. جيت تشرب كيف يسعى في جنون من عقل؟ الله اعطاك عقل وصاحي، جبت خمره تسكر بتخرب عقلك؟ لا. هل هدول الكليات الخمس؟ في بعض العلماء زادوا واحده قالوا هي الكليات الست، والتونا كنا عم نحكي فيها الان، قالوا حفظ النسل. حفظ النسل، والنبي عليه السلام بحفظ النسل وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتل، بيجوز تقتل ابنك هيك بدون سبب؟ تقتل ابنك بس لأنه ما عندك فلوس طعميه؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر بكم الأمم ومباهي بكم الأمم، فلا يجوز يعني. والأمر الثالث لا رهبانية في الإسلام، والنبي عليه السلام قال أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقالوا حفظ النسل كذلك من الكليات التي جاءت بها الشريعة، معناها أنه قطع النسل هذا والمدل إيش وكذا هذا لا يصح. أما تحديد النسل غير قطع النسل، مسألة مختلفة. تحديد النسل وتقنينه أمر إن شاء الله فيه جواز، أنا لا أقول يحرم، إنما أنا مقهور لما رئيس فرنسا بترجى امرأة تجيب أولاد وإحنا رؤسانا بقول لك حددوا النسل، هذا موضوع مختلف. بس تحديد النسل بإذن الله على الأقل أقول لكم ما أميل إليه أنا شخصيا إلى الجواز. مثلا واحد عنده أولاد بس يقول لك كل 4 سنين بدي أجيب أولاد ما في مشكلة، أو أنا صار عندي 4-5 أولاد وبدي واقف ما في مشكلة، بس يقول أنا ما بدي أولاد وما عندي طعميهم ولا فضيلهم ولا، هذا لا يجوز. يعني بيتزوج فقط للمتعة ليس للأولاد ولا المسؤولية، هذا كذا. نكتفي خلصنا نحن كثرة النساء. في سؤال علي، تفضل. نعم، بعد 10 أولاد مو بس تقطع النسل، هذا لازم شو اسمه تقطع الدالية كلها شو اسمه، ان شاء الله لا بأس ان شاء الله. ان شاء الله الجمعة القادمة نبدأ بالعلامة 44 كسرة موت الفجأة. موت الفجأة وهذا موجود يعني مثل السكتة القلبية والجلطة في قانون هون بنص كمان عندهم خبر ما بيستعمل كلمة living together ممنوع. living together you have a husband and wife. living together boyfriend ممنوع. نعم الأصل، نعم الأصل خصوصا من وسط كمان كانت الولاية محافظة يعني موجود. نعم العلامات دي مش مسألة يعني بتيجي بالترتيب ولا؟ نعم العلامات دي بتيجي بالترتيب، لها ترتيب هو بلا شك، بس احنا ما عم نذكرهم بالترتيب لأنه ما أحد يستطيع يجرؤ ويدعي ترتيبا معينا، ولكن في أشياء ظهرت ممكن تكون واضحة أنه هذه ظهرت قبل هذه، ما ظهر منها ممكن أن نقول هذه ظهرت قبل هذه، بس أن نعدها بالترتيب كلها ما لا يوجد. ويوجد اجتهادات ولكن اجتهادات مختلفة جدا، كل واحد له رأي ولا ينبغي أن نعول عليها هذه الترتيب. إنما العلامات الكبرى يعني كذلك صار فيها اجتهاد في الترتيب، وفي حينها نتحدث عنه إن شاء الله. كم اليوم يا ماهر؟ يا رب 41 جولاي 9 41 اوكي 41 لسه في وقت. خلي نعم انا ما 39 اجتياز المساجد عدد الصلاه لواحد معدي ده يعتبر فرق في غير وقت الصلاة؟ لا لا ما في مشكلة، إنما مقصود في عدم إقامة الشعائر وعدم احترام الشعائر وعدم يعني واحد يدخل مسجد يستهتر ما يصلي سنة المسجد مثلا، أو ناس تفوت ما تصلي أصلا الفرائض كما ذكر، أو يصير محل السياحة مثل المساجد التركية العثمانية ما شاء الله جميلة جدا فالناس تقصدها للسياحة تمر فيها. لا ايام الرسول في المدينه المنوره في اليهود دخلوا في بعض منهم دخل في اشهرهم واعلمهم واعظمهم وافضلهم عبد الله بن سلام، والله ذكروا في القران قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وعبد الله بن سلام كان اعظم حبر من احبار اليهود. الانترنت في حديث عن انهم خافوا اسم الرسول محمد من كتاب التوراه علشان ما يخلوا الله. صحيح. يهودي لا اغير ديني. انا يهودي لا اغير ديني. هو مزبوط، اليهود قليل لحتى تجد منهم من يؤسلم، قليل بعكس النصارى. والسبب الله ذكر منهم. انت اذا بتقرا سوره الفاتحه بتعرف السبب. اذا بتقرا سوره الفاتحه بتعرف ليش ولماذا كثير من النصارى يسلموا وقليل جدا جدا جدا من اليهود يسلموا. لما انسان بيكون ضايع، ضال، ضال عشان ضال، ضايع، بتدله إذا دليته احتمال كبير يهتدي. بس واحد مغضوب عليه، يعني أذكر له ما شئت من أدلة، مختوم قلب مغضوب عليه كيف بده يهتدي؟ كما قال فمن يهديه من بعد الله. فربنا عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فهذول المغضوب عليهم كيف بده يسمع؟ قليل جدا من الاسلام. اما الضال بالفعل الضال يعني ما تضيع، وهذا حقيقه دين النصارى ضياع، كله ضياع. وناقشت كثير من علمائهم من شي 3 سنين، والله امام ابن والله صدق الله، الله has and spoken the truth when they, he said that you are lost, misguided in their faces. والله. And they took it easy. يعني ما لأنه بيقول لك we don't know exactly is if it is the God word or not. They don't. They did not. They are not sure. Then they said we believe that the Bible is not the Jesus word. They told me that. And when I asked them how you followed that every century, every generation, they the scholars they interpreted as they understood every generation. So but they all of them they said we agree that it is not Jesus' word. They said yeah. So that's why if there is somebody is misguided, if you show him the truth, most likely, or that is 50-50 that he will accept the truth. But if somebody is cursed, Allah subhanahu wa ta'ala put a seal on his heart, how come they will accept? يعرفون الحق ولا يتبعونه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها ظلم وعلو وبيعرفوا أن الحق. هذا كيف بده يهتدي؟ ما بيعرف، بيعرف انه الحق بس ما بده اياها. يعني ممكن يسموه الامباسدور هذا التشيرش تبعهم، انك ممكن تاكل تعطي معه الكلام والحكي يهتدي لانه عارف القارئ. كثير من البريست من علماء النصارى يسلمون. يسلمون. صار وقت. ايش صار؟ 41 ايوه الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

today and made fundraising for peace. This is organization bring people, young people, right? The kids, children from Palestine only, or most from Palestine and Iran, and they make operation for. Operation here in the hospitals, and the doctors here, they offer the operation for free, but they pay for the expense, for ticket, hotels, food, etc. And I don't know, last year how many operation with, for how many family? More than few years ago, more than 30 cases. 30 cases last year, mashallah. Inshallah, after Aisha, he will explain to you in 5-10 minute situation, inshallah. If whoever want to donate for this, still is here, you can do so. Jazakallah khairan. Thank you.